السلبية الخامسة والأخيرة. السلبية الخامسة والأخيرة، انقلاب المسار. انقلاب المسار، معلش دي هركز عليها شوية ولا تؤاخذوني إن زلف من اللسان أو خانني التعبير. يعني إيه انقلاب المسار؟ في الدعوة لابد أن نأخذ حذر، وخصوصا في موضوع الاختلاط، لما تكون داعية وبتدعو شاب نصراني أو العكس، داعي وبيدعو شابة نصرانية، بينقلب المسار تماما. أنا هفهمك كيف.